لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، ونحن نقرأ مختصره. فصل تابع في الذب عن فضائل أبي بكر في الغار وإرغام الرافض. قال: وأما قول الرافضي، الآية تدل على نقصه لقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، فإنه يدل على خوره وقلة صبره وعدم يقينه وعدم رضاه بمساواته للنبي صلى الله عليه وسلم وبقضاء الله وقدره. الجواب أولا أن هذا يناقض قولكم إنه استصحبه حذرا منه لئلا يظهر أمره. أنت متناقض مع أن هو ضعيف اليقين، مش كده؟ أنت بتقول هو أخده عشان يعني ما يظهرش أمره. طب ده لو هو صاحبه حذرا منه، أول ما يلاقي فرصة هيعلن عشان يخلص منه على زعمكم الكفري. في الحقيقة يقول: فإنه إذا كان عدوه وكان مباطنا لعداه الذين يطلبونه لأعدائه، يعني كان ينبغي أن يفرح ويسر ويطمئن إذا جاء العدو، لأنه هو فرصة للتخلص من عدوه. وأيضا فالعدو قد جاءوا ومشوا فوق الغار، فكيف ينبغي أن ينذرهم به؟ فكان ينبغي أن ينذرهم به، أن يقول لهم هو موجوده. وأيضا فكان الذي يأتيه بأخبار قريش ابنه عبد الله، فكان يمكنه أن يأمر ابنه أن يخبر بهم قريشا. وأيضا فغلامه عامر بن فهيرة هو الذي كان معه رواحلهما، فكان يمكنه أن يقول لغلامه أخبرهم به، فكلامهم في هذا يبطل قولهم إنه كان منافقا ويثبت أنه كان مؤمنا به. أنت بتقوله ضعيف مش موقن، عدم غير راضي بمساواته للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو إذ يقول إن الله معنا ومع ذلك هو مش راضي، ده يعني إذن من اللي سواه؟ ربنا والرسول صلى الله عليه وسلم، جعلهما معا، مش كده؟ انتوا بتقولوا ده هو منافق، يبقى مين ضحك على مين؟ هم ضحكوا على نفسهم، والعياذ بالله. يعني انتوا بتقولوا ابو بكر بيخدع الرسول صلى الله عليه وسلم، اذا كان ربنا هو الذي سواه بالنبي صلى الله عليه وسلم في اذ يقول لصاحبه: لا تحزن ان الله معنا. هو سوى يحزن ليه صحيح؟ والنفاق اصلا ما ظهرش فين؟ في مكة. النفاق انما نجم في المدينة: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. قال: واعلم أنه ليس في المهاجرين منافقا، لأن المهاجرين كانوا أشد اضطهاد، كانوا هم متعرضين له. اللي حينافق هيعمل إيه؟ هيقول مش محتاج نفاق، مش محتاج يستتر بشيء، هيبدي على طول، ها؟ هيظهر أنه هو كافر زي ما الكفار كافرين ويعلنون ذلك. إنما كان النفاق في قبائل الأنصار، لأن أحدا لم يهاجر إلا باختياره، والكافر بمكة لم يكن يختار الهجرة ومفارقة وطنه وأهله لنصر عدوه. شدوا تقولوا أنه عدو على الرسول صلى الله عليه وسلم، المنافقين دول أعداؤه، طب والمهاجرين دول كلهم هاجروا وسابوا بلدهم، ولو كانوا هم أعداء، لان انتوا بتقولوا كده ابو بكر وعمر وعثمان، طبعا عاد علي طبعا عندهم ان هو ليس عدوا، وكل المهاجرين الافاضل من قريش، طلحه والزبير وسعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف، كل دول عندكم منافقين والعياذ بالله. طب دول هاجروا ليه؟ طيب كانوا موتوه خلصوا. يقول: وإذا كان هذا الكلام يستلزم إيمانه، فمعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يختار لمصاحبته في سفر هجرته الذي هو أعظم الأسفار خوفا، وهو السفر الذي جعل مبدأ التاريخ لجلالة قدره، تاريخ الهجري، السنة اللي هجروا فيها هي سنة إيه؟ سنة واحد. يقول: هو السفر الذي جعل مبدأ التاريخ لجلالته، لجلالة قدره في النفوس ولظهور أمره، فإن التاريخ لا يكون إلا بأمر ظاهر معلوم لعامة الناس، لا يستصحب الرسول فيه صلى الله عليه وسلم من يختص بصحبته إلا وهو من أعظم الناس طمأنينة له ووثوقا به. ويكفي هذا في فضائل الصديق وتمييزه على غيره، وهذا من فضائل الصديق التي لم يشركه فيها غيره، لأنه هو الوحيد اللي كان صاحب رسول الله في الايه؟ في الرحلة في الهجرة، ومما يدل على أنه أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنده، لأنه اختاره للصحبة. وأما قوله يدل على نقصه، فنقول أولا أن نقص نوعان: نقص ينافي إيمانه، ونقص عمن هو أكمل منه. فإن أراد الأول ينافي إيمانه، ده قصده فعلا، لأنه بيقول عليه منافق، وكان بيقول الرسول أخذوا ليحذر أمره، طب كان يأخذ بقية المشركين، حاجة غريبة. يقول: فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. يبقى الحزن والضيق لو إنه ينافي الإيمان، يبقى أنتم تتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم بالكفر، إن ربنا الرسول إيه؟ حزن. ربنا قال له إيه؟ لا تحزن. قال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وقال للمؤمنين عامة: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. يبقى وقع أمر عام. وقال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. فقد نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الحزن في غير موضع، ونهى المؤمنين جملة، فعلم أن ذلك لا ينافي الإيمان. وإن أراد بذلك أنه ناقص عمن هو أكمل منه، فلا ريب أن حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من حال أبي بكر، وهذا لا ينازع فيه أحد من أهل السنة. ولكن ليس في هذا ما يدل على أن عليا أو عثمان أو عمر أو غيرهم أفضل منه، لأن هنا في تفضيل لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أنه بيقول في أبو بكر عنده نقص بالنسبة إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم. هل نقص أبي بكر علي عمر وعثمان وعلي كان أقل من نقص أبي بكر، أم أنه نقص أشد أزيد؟ يقول: لأنهم لم يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال، ولو كانوا معه لم يعلم أن حالهم يكون أكمل من حال الصديق، بل المعروف من حالهم دائما وحاله أنهم وقت المخاوف يكون الصديق أكمل منهم كلهم يقينا وصبرا، وعند ولود أسباب الريب يكون الصديق أعظم يقينا وطمأنينة، زي لحظات وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما يتأذى منه النبي صلى الله عليه وسلم، وعند ما يتأذى منه النبي صلى الله عليه وسلم، يكون الصديق أتبعهم لمرضاته وأبعدهم عما يؤذي. عند وجود ما يتأذى منه النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل في الحديبية، كان أبو بكر أبعد الناس عما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب الناس لمرضات الرسول صلى الله عليه وسلم، وموافقا لكلامه تمام الموافقة. يقول: هذا هو المعلوم لكل من استقرأ أحوالهم في محيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، بعد وفاته. وأيضا فقصة يوم بدر في العريش اللي هو إن الرسول ظل يناشد ربه حتى سقط رداؤه فوضعه عليه أبو بكر واحتضنه من خلفه قال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. يبقى ده دليل على قلة يقينه ولا على عظيم يقينه. ويوم الحديبية إنه هو اللي قبل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الصحابة بلزوم غزوه. أمر عمر رضي الله عنه بلزوم غزوه. قال في طمأنينته وسكينته قصته يوم بدر والحديبية معروفة، برز ذلك على سائر الصحابة فكيف ينسب إليه الجزع. وأيضا فقيامه بقتال المرتدين ومانع الزكاة وتثبيت المؤمنين مع تجهيز جيش أسامة مما يبين أنه أعظم الناس طمأنينة ويقينا. به ثبت الله أركان الدين، يعني سبحان الله. والسني لا ينازع في فضله على عمر وعثمان، لا في فضل أبي بكر على عمر وعثمان، ولكن الرافضي الذي ادعى أن عليا كان أكمل من الثلاثة في هذه الصفات، أكمل من أبي بكر وعمر وعثمان، دعواه بهت وكذب وفرية. فإن من تدبر سيرة عمر وعثمان علم أنهما كان في الصبر والثبات. المزيكا في الموبايل غير جائزة. علم أنهما أنهما عمر وعثمان كان في الصبر والثبات وقلة الجزع في المصائب أكمل من علي. فعثمان حاصروه وطالبوا خلعه من الخلافة أو قتله، ولم يزالوا به حتى قتلوه وهو يمنع الناس من مقاتلتهم. والله فعلا الواحد لما يجي أي خطر يبقى عايز أي حد ينصره ويقول له ادفعهم، هو رضي الله عنه اللي يجي له عشان يدافع عنه يقول له انصرف. قتل عثمان ثوار. قال وهو يمنع الناس من مقاتلتهم إلى أن قتل شهيدا رضي الله عنه وما دافع عن نفسه. فهل هذا إلا من أعظم الصبر على المصائب؟ ومعلوم أن عليا لم يكن صبره كصبر عثمان، بل كان يحصل له من إظهار التأذي من عسكره الذين يقاتلون معه ومن العسكر الذين يقاتلهم ما لم يكن يظهر مثله لا من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. هو في الحقيقة بيتأذى عشان عدم طاعتهم، لا دول بيطيعوه ولا دول بيطيعوه. ما هو كده صح فعلا، بس هو صبره يعني هو التاني يعني مش زي صبر عثمان رضي الله عنه ولا ده. على أفضلية عثمان عليه. يعني واحد جاي يقول له لماذا لا تعمل يعني فينا مثل ما عمل عمر، فقال لأن عمر كان أميرا على مثلي وأنا أمير على مثلك. لم يظهر التأذي. قال الرافضي إن الآية تدل على خواره وقلة صبره وعدم يقينه بالله وعدم رضاه بمساواته للنبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الله وقدره. هذا كله كذب منه ظاهر، ليس في الآية ما يدل على هذا. وذلك من وجهين: أحدهما أن النهي عن الشيء لا يدل على وقوعه بل يدل على أنه ممنوع منه لئلا يقع فيما بعد، لئلا يقع فيه فيما بعد، يعني مكلف، يعني كقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، فهذا لا يدل على أنه كان يطيعهم، يعني لا تحزن، ما يدلش أنه إيه؟ أنه حزن، بس يقوله ما تحزنش في اللي جاي، مش كده؟ وبرضه إيه؟ يعني ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق، ممكن يكون إيه؟ أنه مش حزين دلوقتي، بس يقولوا لأن وردت أدلة على ضيق النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لما قلنا بذلك، ولا قد نعلم أنك يضيق صدرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، يعني إيه؟ حزنة، حزنة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. الثاني أنه بتقدير أن يكون حزن، وده الظاهر، فكان حزنه على النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يقتل فيذهب الإسلام، فكان يود أن يفدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما كان معه في سفر الهجرة كان يمشي أمامه تارة ووراءه تارة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أذكر الرصد فأكون أمامك وأذكر الطلب فأكون وراءك. رواه أحمد. الرصد اللي قاعد مستني لما يجي يعدي، فدول زي واحد زي سراقة، سراقة كان ايه؟ رصد بيرصدهم قاعد مستنيهم لما يعدوا يهجم عليهم، فذلك ايه؟ مش طالع خلفهم. ايه؟ سراقة طالع خلفهم. ايوه، بس هو جابهم الاول ازاي؟ لما شافهم في المكان اللي هو فيه، فهو قاعد يرصدهم مستني مرورهم. إن ربك لبالمرصاد، إن جهنم كانت مرصادة، عشان لسه الناس حتى إيه؟ هم قاعدين يعني سيذهبون إليها. الطلب اللي هو من وراء اللي بيجروا وراه بيطردوا. يقول ويقول وحينئذ لم يكن يرضى بمساواة النبي صلى الله عليه وسلم. ده هو قصده، لم يكن يرضى بالمساواة، ان هو يمشي قدامه ويمشي وراه، مش عايز ايه، مش بمساواته في الآية، يعني انه ما يمشيش جنبه، فدي في الحقيقة من فضائله انه بيذكر الرصد فيقوم يطلع قدامه عشان يصيبه هو الاول ايه اي حاجة، ويذكر الطلب يبقى هيدركه هو الاول قبليه. وحينئذ لم يكن يرضى بمساواة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بالمعنى الذي أراده الكاذب المفتري عليه أنه لم يرضى بأن يموت جميعا، بل كان لا يرضى بأن يقتل النبي، بأن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيش هو، بل كان يختار أن يفديه بنفسه وأهله وماله. وهذا واجب كل واجب على كل مؤمن، والصديق أقوم المؤمنين بذلك، قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. وحزن الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم يدل على كمال موالاته ومحبته ونصحه له واحتراسه عليه وذبه عنه ودفع الأذى عنه، وهذا من أعظم الإيمان. وأما قوله إنه يدل على قلة صبره فباطل، بل ولا يدل على انعدام شيء من الصبر المأمور به، فإن الصبر على المصائب واجب بالكتاب والسنة، ومع هذا فحزن القلب لا ينافي ذلك، يعني الصبر واجب والحزن لا ينافي ايه؟ الصبر. وابو بكر كان اشد الناس حزنا على فراق النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك اصبر الناس واثبتهم عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤاخذ بدمع لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب ولكن يؤاخذ على هذا، يعني اللسان، أو يرحم. وقوله إنه يدل على عدم يقينه بالله كذب وبهت، فإن الأنبياء قد حزنوا رحمك الله، ولم يكن ذلك دليلا على عدم يقينهم بالله، كما ذكر الله عن يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزنون. وقد نهى الله عن الحزن نبيه صلى الله عليه وسلم فقال بقوله: ولا تحزن عليهم. وكذلك قوله يدل على الخور والضعف، قول الرافضي يدل على الخور والضعف وعدم الرضا بقضاء الله وقدره، وباطل كما تقدم نظائره. نعم، ضيق، يعني ده الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه ضيق، ولكن نهاه الله عنه وعلمه كيف يذهب بالتسبيح والصلاة السجود، وسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى أتيك اليقين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.